منك يعني قوم فلان وجاب عليه بالنعم واعطاه ثم ناداه من نهي من الله ثم ناداه من نهي من الله لا اله الا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه سبحانه خلق الزمانين بعبادته وأرسل الرسل برحمته وأنزل الكتب بحكمته ووضع الشمس الآتية على رسالته والكواكب على قدرته فيا عجبا كيف يرضى اجتهاده أم كيف يتحرك الساحر ولله في كل تسبيحة وفي كل تحريكة ساهر وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث القرآن كالشمس وضحاها وسنة كالقمر إلى ثلاثة من عمل به الحق كان كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنه ما روع أحدهما ما كان إليه ما يرجاه ألم تعلم أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأنجم أغر عليه من نبوة باطل من الله المنبوذ يدعو ويفهم وضم إله من النبي بيده إذا قال في الخلق المعذب أشهد وشق له بيده له فللعبد محمود ولها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على أهله واستنى بسنته وقد بلغه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام راجع الترمذي فحسنه العلامة في الألباني من حديث عبيد الله القمري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من أظن آمنا في سره معاذا في بلده عنده قوت يوم فكأنما حيزا لم تلي من أصبح آمنا في سره معاذا في بلده عنده قوت يوم فكأنما جمعت له الدنيا كلها كأنما ملك الدنيا بأسرها أيها الأخوة الكرام لا يخفى على كل واحد منا الواقع الذي يمر به هذا البلد المبارك منه بل والعالم العربي والإسلامي وأجمع على الأقل في مصر قامت عندنا ثورة منذ سنة وزيادة هذه الثورة رفعت شعارا رفعت شعار العلم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وغيرها باختصار قالت هذه الثورة تنادي بحياة طيبة كريمة لكل مواطن على ظاهرة الإيمان هذا الذي رفعته هذه الثورة حياة طيبة كريمة لكل مواطن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث يجمل لنا ويوجد لنا أسباب الحياة الطيبة ومكارم الحياة الطيبة الكريمة التي نقوم عليها في ثلاثة أشياء هذا في جيبه تحقيق الأمن والأمان معافى في بدنه الصحة والعافية عنده والاستقلال، الأمن والصحة والاستقلال، ثلاث مكارم أساسية تكون عليها الحياة الطيبة الكريمة. إذا تأملنا هذه الركائز الثلاثة نجد أن شريعة الإسلام هي أعظم مؤول للحياة الطيبة الكريمة في كل إنسان على ظهر هذه البلد. أولا تحقيق الأمن والأمان، من أصبح هذا في كريمة تحقيق الأمن والأمان. تحقيق الأمن دعوة دعا بها جميع الأنبياء والمرسلين، فإبراهيم عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى قائلا: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه. وفي سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم عليه السلام يدعو ربه جل وعلا أن يرزقه التوحيد وأن يعصمه من الشرك والعبادة الأصنام، لكن قبل أن يدعو بذلك دعا أولا بتحقيق الأمن: رب اجعل هذا السند آمنا، ثم بعد ذلك والمؤمن وبني أن أعبد الأصنام، مع أن الأصل هو توحيد رب العالمين وعبادته، إلا أنك لن تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة إلا بوجود الأمن، لن تستطيع أن توحد بالله حق التوحيد إلا وأنت آمن على نفسك وعلى أهلك وعلى بيتك. فإبراهيم عليه السلام دعا بتحقيق الأمن، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدعو الله عز وجل كثيرا: اللهم استر عوراتنا وآمن رواعينا، اللهم استر عوراتنا وآمن رواعينا. فيدعو الله عز وجل بتحقيق الأمن، لأن الأمن نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل عليه. إذا كنا نقول أنك لن تستطيع أن تعبد الله إلا بوجود، فإن ربنا سبحانه وتعالى يمتن على قريش أنه رزقهم هذه النعمة، نعمة الأمن، ثم بعد ذلك لم يوحد بالله رب العالمين، حين قال سبحانه: الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. الذي أطعمه من جوع فليعبد رب هذا البيت، الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. فالأمن نعمة عظيمة، لكن لا يدرك قدر هذه نعمة وعظمتها إلا من ترك، لا يدرك قدر نعمة الأمن حقا إلا من حرم منها. لذلك قال سبحانه وابتدى عليه أيضا: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخصص الناس من حولهم. يعني هو آمن في مكانه لكن لا يحس بقدر هذه النعمة، فلينظر إلى من حوله ليرى قدر نعمة الله عز وجل عليه حين يتخصص الناس من حوله. كذلك نحن لن ندرك قدر نعمة الله عز وجل عليه إلا حين تنظر إلى حال إخوانك المستضعفين في غزة وفلسطين، نسأل الله أن ينتقم من اليهود المجرمين. لن تدرك قدر نعمة الله عز وجل عليك إلا حين تنظر إلى حال إخوانك المستضعفين العزلة في سوريا. في سوريا فلسطين نذكر الذكر التحرير من جهد اليهود ومن قذارة اليهود حين يقابل حجارة الأطفال بالرشاشات وبالرصاص. كنا نحذر منهم حين يواجهون الحجارة بالرصاص والرشاشات، كما قولكم في أناس يواجهون الحناجر وليست الحجارة، يواجهون الحناجر التي تهتم برحيل هذا المجرم، يقابلونها بالدبابات والصواريخ والطائرات. نسأل الله عز وجل أن يلتفت منه ومن أعوانه، وأن يجزي إخواننا المستضعفين في سوريا. لا تدرك قدر نعمة الله عليه إلا حين ننظر إلى هذا الواقع، بل حتى عندنا في نحن بفضل الله عز وجل نسبيا في هذا المكان مكان آمن ومستقر. لو نظرت إلى محافظات أخرى، إلى حوادث الاغتصاب والاغتصاب والسرقة والنهب، فضل الله عز وجل العظيم على هذه البلد. لكن في المجمل ما زلنا نحس أن هناك اختلافا أمنيا بينهم، ما زلنا نشعر أن الأمن لم يحكم خطته تماما على الوضع. فما هو الحل؟ ما هو الطريق إلى تحقيق الأمن والأمن؟ يخطئ بعض الناس فيما يقول أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن هي هيكلة الداخلية أو هيكلة الشرطة أو تخليص النظام إلى الفاسدين أو إلى آخره. نعم، هذا جديد وهذا مطلوب وهذا لابد منه، لكن قبل أن أنظر إلى إصلاح الناس لابد أن أنظر إلى إصلاح نفسي أولا. فإن ربك القوي جل في علاه قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. معادلة سهلة يسيرة، الذين آمنوا لهم الأمن. إذا حققت هذا المطلوب تحقق لك الأمن بقدرة من في الملوك جل في علاه. ما هو المطلوب؟ أولا تحقيق الإيمان بالله رب العالمين، ثانيا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الابتلاء عن الظلم أيا كان، سواء ظلم بينك وبين الله بابتعادك عن طريق الله وفعلك للمعاصي والذنوب، أو ظلم بينك وبين الناس. إذا تحقق الإيمان بالله والابتلاء عن الظلم تحقق لنا الأمن بوحدة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الكلام ليس تفاضلا وليس سلبيا، بل هذا كلام رب البرية سبحانه وتعالى، ونحن على يقين في كلام ربه. هذا هو الطريق. ثم فرضنا أنني أصلحت نفسي والتزمت بالإيمان بالله والابتعاد عن كل في نفسي، لابد أن هناك خارجون وهناك من لا يلتزم بطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أبدأ أولا بإصلاح نفسي، وأنا على يقين أن الله عز وجل سينجيني منه بقدرته. ثم إن حدث إن كان هناك خارجون، إن كان هناك قتل وسرقة وقطع طريق إلى آخره، تضع قاعدة لا جدال فيها، من قتل يقتل، من قطع عينه تقطع عينه، من قطع يده تقطع يده. باختصار الشريعة الإسلامية تشمل ذلك كله بثلاث كلمات معجزة. قال جل وعلا في في اتصال الحياة. بمعنى هذا رجل يفكر في القدر، ان علم وايقن تماما اليقين انه ان قتل سيقتل لجنة، ان علم انه ان قتل سيقتل سيمتنع عن التفكير يوم، فيكون في ذلك حياة له وحياة لهذا الذي كان يفكر في قتله، فيكون فنظرة شريعة الإسلام في تطبيق الحدود نظرة مستقبلية لما قبل وقوع الجريمة أصلا. القوانين التي نتعامل بها الآن تقول بعد وقوع الجريمة تبحث عن الجاني، ثم لو وصلت إليه تريد أدلة الإثبات والبصمات إلى آخره، ثم بعد ذلك في ساحات المحاكم وما يجري فيها من ألاعيب المحاماة والقضاة، وتستمر شهورا بل ربما سنوات، ثم بعد ذلك في النهاية ماذا؟ سجن مؤبد أو حتى إعدام. لكن كل هذا فيما بعد الجريمة. هذا رجل قتل وجاء تائبا معتذرا نادما عازما على عدم العوده، واسترضى اولياء المقتول جميعا ورضوا بالعوده، فيفتح ربنا سبحانه وتعالى باب الرحمه والتنازل في مقابل دفع الدين. فمن عفي له يقول سبحانه، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان يدفع الدين، ذلك تقديم فوق ربكم ورحمه. هذا من قتل نفسا. ثم جاء تعيره، اما هذا الذي تجاوز في الدماء وقتل العشرات والمئات وصغى وتكبر في الارض، فهذا ليس له الا الله، هو سبحانه وتعالى الذي ينتقم منه، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. هذا الذي تجاوز له كلام اخر، هذا يدخل في حد آخر، في حد الكرامة الذي يقول سبحانه وتعالى فيه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد. أي كان شكل الفساد؟ عندنا مشكلة الآن، وهذه مشكلة حقيقية المتابع، عندنا مشكلة الآن أنه ليس عندنا قوانين نحاكم بها هؤلاء الفاسدين، حتى أصبح بعض الناس يتوقع لهم البراءة، لكن قانون رب العالمين يقول يسعون في الأرض فسادا. أي كان شكل الفساد يسعى في الأرض يقطع الطريق ويرعب خلق الله، يسعى في الأرض فسادا يفسد في الأرض بيتا، ما جزاؤه؟ أن يقتلوا أو يقلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم في خلاف أو يسقوا من الأرض. قال العلماء: ولحاكم وولي الأمر أن يجمع لهم بين هذه العقوبات جميعا، إن رأى أن ذلك سيكون رادعا لكل من يفكر في إشاعة الرعد والفوضى بين المسلمين. هذا للمسلمين، فما حال غير المسلمين من النصارى الذين يعيشون معنا منهم بعهد وآمان؟ ليس معنى انه مسلم ان يستبيح دمه او ماله، بل ما دام انه على العهد والامان يجلس في بلده فله الله عليه وسلم حذره من اتباح الاعداء غير المسلمين المعاهدين. من قتل معاهدا فقد بدات وظيفه الله. هذه هي التصور العام للشريعه الاسلاميه الرجيزه تكون للحياه الطيبه تحقيق الكفر والملل. من اصبح هذا في سره معاهده في بلده. الرجيزه الثانيه بتحقيق الحياه الطيبه الكريمه في كل مواطن على ظهر هذه البلد الصحه والعافيه. الصحه والعافيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الصحة والعافية. كان يسأل الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. كان يسأل الله وتعالى: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، الى اخر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان رسولنا صلى الله عليه وسلم امرنا ان ندعو الله عز وجل وان نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العافيه. قال الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسأل الله العافية. بعض الناس يتمنى المرض، بعض الناس يتمنى الموت بسبب مصيبة حدثت له أو أي شيء، وهذا مخالف لشرع ربنا سبحانه وتعالى. بل اسأل الله العافية، اسأل الله أن يفرج عنك ويرزقك الصحة والعافية. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اسأل الله العافية فما أوتي أحد بعد اليقين نعمة أعظم من العافية. ما أوتي أحد نعمة بعد اليقين والإيمان بالله رب العالمين نعمة أعظم من العافية. الصحة والعافية نعمة عظيمة، أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام والإيمان. لكن هذه النعمة لا يدركها أيضا إلا من سلم فيه. لا يدرك قيمة الصحة والعافية إلا من ضاع فيه. طالما أنه قوي ويقدر على العمل ويقدر على الحركة، ربما يتجبر، ربما يصغى على خلق الله ولا يشعر بقدر هذه النعمة. متى يشعر؟ اذا قصف ظهره. لذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم كما روى الامام البخاري قال: نعمتان مغفول فيهما كثير من الناس. كثير من الناس يخسر ويضيع عليه نعمتين، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس: الصحة والعافية. الصحة والقرار، الصحة والقرار. عند الصحة لا تشعر بقيمتها إلا بعد القضية، عند القرار لا يشعر بقيمتها إلا بعد أن يضيع عليه. نعمة عظيمة، لكن لا تكون نعمة إلا إذا استخدمتها في طاعة الله. لا تكون خيرا وبركة إلا إذا استخدمتها في طاعة الله. لذلك ما كان النبي يدعو بالصحة والعافية أبدا ليتقوى على خلق الله أو يظهر قوة عضلاته، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. يعني يسال الله الصحه والعافيه لئلا يعجزه المرض عن عباده الله رب العالمين، لئلا يسال سبب المرض عن عباده الله رب العالمين. فالصحه لا تكون نعمه الا استخدامها في طاعه الله. وليعلم كل واحد انه مسؤول عن اوقات الصحه، انه مسؤول عن اوقات الصحه، لذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من صحتك لمرضك فانت في نعمه. كان الامام الغزالي رحمه الله يقول: أتدعو أنك كفير؟ عندك سمع وبصر ويد ورجل، أتبيع نعمة السمع بعشرة آلاف درهم؟ أتبيع نعمة البصر بعشرة آلاف درهم؟ أتبيع نعمة اليد بعشرة آلاف درهم؟ وهكذا وهكذا. فبعض الناس يتمنى لو أنفق ماله كله في نعمة واحدة من هذه النعم، فامتزجتم نعم الله عليك. وتمام الشكر أن تستخدمها في طاعة الله وأن تعد للدعاء ثوابك. فحضر الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل قلم عبد يوم القيامة حتى يسأله عن أرضه عن عمره فيما أكل وعن شبابه فيما عمل. سؤالنا عن العمر: أليس الشباب جزء من العمر؟ سئلت عن العمر فلماذا السؤال عن الشباب؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لك رسالة: إذا كنت مسؤولا عن حياتك فإنك ستسأل سؤالا خاصا محددا عن فترة الشباب، لأنها فترة القوة والصحة والعافية التي يفرق فيها كثير من الشباب الآن، ويستخدمونها فيما لا يرضي الله، ويضيعون صحتهم وعافيتهم في التجارة والمخدرات أو أفعال تضر الله سبحانه وتعالى. جوابك أمام الله إن سألك عن شبابك بما أفلحت. ثم يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم الوسائل التي توفر لك الصحة والعافية بإذن الله رب العالمين، التي تكون سببا في الحفظ والعناية والرعاية لرب العالمين جل في علاه. ها هو أحد الناس يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر له أنه كان في طريق أو نزل منزلة فلتغطى حيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين نزلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، تقولها ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ألا إنك لو كنت حين نزلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لن يضرك شيء. أنا مسافر، أنا خاص من الطريق، أنا أريد أن أعمل أي عمل وأخاف من الضرر، أخاف من الأذى، أخاف من أي شيء، أقول هذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله، ثم هذه الكلمة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لن يضرك شيء. صارت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول كل صباح ومساء: الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات في الصباح والمساء ثم حفظا وامانا لك باسم الله رب العالمين. هذه هي الركيزه الثانيه من ركائز الحياه الطيبه الكريمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يدعون الحول فليدعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي رحمة الله الكرام. حياة طيبة كريمة أجملها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها في ثلاثة أشياء: الأكل الكرب، الأمن والأمان، معاشرة في بدن، الصحة والعافية. عنده قوت يوم. الثواب الثالث الرزق والاستقرار. في الأمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنا في سرك، عام بكل ما تشمله كلمة الأمن من معاني. الصحة قال: معافى في بدنك، عام بكل ما تشمله العافية والصحة من معاني. لكن في الرزق والاستقرار لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عنده المال والقوت عاما، بل هنا قال عنده قوت يوم على قدر حاجته. عنده قوت يوم، لان الغنى الواسع قد يبصر اليه، والفقر الشديد قد يقوم. الغنى الواسع قد يصلي، قال سبحانه: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. هؤلاء الفاسدون الذين قد نصد الله عز وجل منهم تجبروا على خلق الله وسعوا في الارض فسادا، لأن عنده من المال ومن النفوذ ظن أنه قد استغرب، حتى قال قائله وهي كلمتكم أنه أقوى من الله. قالوها لماذا؟ بسبب الغنى الواسع. ينبغي لذلك يقول سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالغنى الشديد قد يضر، والفقر الشديد قد يضر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالله من الفقر والقلة والذلة. استعينوا بالله من الفقر والقلة والذلة. فقر قد يؤديه إلى أن تذل نفسك وربما باع دينك بسبب المال والعياذ بالله. لذلك قال الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الفقر، ولو أغنيت لبذل فقري، وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الغنى، ولو أبصرته لبذل قلبه. فربك جل وعلا عليم حكيم. لكن بشكل عام الغنى اشد ضررا، الغنى اشد ضررا. الفقير يرضى، لكن في الغالب الغني يرضى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر اخشى عليكم، لا اخشى عليكم الفقر، ولكن اخشى ان يكتب عليكم الدنيا. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلككم، فتهلككم كما اهلككم. فعلى قدر الحال، على قدر الحاجه عنده قوت يوم. ثم يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم سواء كنت غنيا او فقيرا، يقول صلى الله عليه وسلم كما روى الامام مسلم: لا تنظروا الى من هو اعلى منكم. الرزق تعريفها ثمانيه، لو فلان عشر وعشر وعشر، ولكن ينظروا الى من هو اسفل منكم فهو أكثر. ألا تستروا نعمة الله عليكم. إذا نظرت إلى الأعلى أقول: ليس عندي شيء، وأنا محروم، وأنا ليس عندي من النعم والخيرات كما عند فلان. هذا هو الطريق. ثم إذا بحثنا بعد ذلك عن الرزق الوفير وعن غيره لن يكون أبدا عن طريق معونة أو تذلل أو أن نكون أسبابا أو أن نضيع شرع الله لنرضي أهواء هؤلاء أو حاجات هؤلاء. إذا بحثنا عن الرزق وعن الاستقرار القوي فلن يكون له باب إلا باب الملك الغني سبحانه وتعالى الذي قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن أغلق باب الشر أو باب الغرب فتح الله أبوابا بركات من السماء والأرض. لماذا؟ بالإيمان بالله وتحقيق تقوى الله جل في علاه بالمفهوم الشامل. تقوى الله بينك وبين الله بأن تعبد الله وتبتعد عن المعاصي والذنوب، وتقوى الله أن تتقي الله في عباده لئلا تظلم عباد الله وأن تحسن علاقتك مع الناس. هذا طريق الرزق والاستقرار القوي، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يقولون أعرضوا عن هذا الطريق. هذه باختصار أسباب الحياة الطيبة. آمن في سري وعاش في بلده عنده كل يوم لن يتحقق الأمن والأمان إلا آمنوا ولم يجدوا إيمانهم بسلوك الإيمان والاستعانة على الدين. لن تتحقق الصحة والعافية إلا بالدعاء والاستعانة بالله والاعتماد على الله واليقين والإيمان بالله. لن يتحقق الرزق والاقتصاد إلا بالإيمان بالله وتقوى الله والابتعاد عن كل الإسلام باختصار. نجمل ذلك في آية واحدة، يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تحقيق الإيمان بالله والعمل الصالح بينك وبين الله وبينك وبين الناس يحقق لنا الحياة الطيبة التي نرجوها. وليبحث كل واحد منا في نفسه قبل أن ينظر إلى الناس. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، ونحن على يقين في كلام الله في سنة في علاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.